أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب يلبسون ثيابا خضرا من سندس حتى كأنكم عندي. وقول الآخر: غافلا تعرض المنية للمرء فيدعى ولا تحين إباء. وقوله: مشغوفة بك قد شغفت وإنما حمى الفراق فما إليك سبيل. وقوله: إذا المرء أعيته المروءة ناشئا فمطلبها كهلا عليه شديد. فقوله في البيت الأول فرغا أي هدرا حال، وصاحبه المجرور بالباء الذي هو بقتل، وحبال اسم رجل. وقوله في البيت الثاني هيمان صاديا حالان من ياء المتكلم المجرورة بإلى في قوله إلي حبيبا. وقوله في البيت الثالث ضرا حال من الضمير المجرور بعن في قوله عنكم، وهكذا. وتقدم الحال على صاحبها المجرور بالحرف منعه أغلب النحويين. وقال الزمخشري في الكشاف في تفسير قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس إلا رسالة عامة لهم محيطة بهم، لأنها إذا شملتهم فإنها قد كفتهم أن يخرج منها أحد منهم. وقال الزجاج: المعنى أرسلناك جامعا للناس في الإنذار والإبلاغ، فجعله حالا من الكاف. وحق التاء على هذا أن تكون للمبالغة كتاء الراوية والعلامة. ومن جعله حالا من المجرور متقدما عليه فقد أخطأ، لأن تقدم حال المجرور عليه في الإحالة بمنزلة تقدم المجرور على الجار. وكم ترى ممن يرتكب هذا الخطأ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.